لله مثنى وفرادى. أما حينما يكون الحديث مثنى وفرادى وأعدادا مقاربة يكون أدعى إلى استجماع الفكر والرأي، كما أنه أقرب إلى أن يرجع المخطئ إلى الحق ويتنازل عما هو فيه من الباطل أو المشتبه، بخلاف الحال أمام الناس فقد يعز عليه التسليم والاعتراف بالخطأ أمام مؤيديه ومخالفيه. المبدأ الأخير والأدب الأخير وأختم به الحقيقة، وهو حق أن يختم به، وهو الإخلاص. هذه الخصلة من الأدب متممة لما ذكي من أصل التجرد في طلب الحق إلى آخره، ومن أجل المظاهر في ذلك أن يدفع المناظر والمتحاور عن نفسه حب الظهور والتميز على الأقران وإظهار البراعة وعمق الثقافة والتعالي على النظراء والأنداد. إن قصد انتزاع الإعجاب والثناء واستجاب المديح مفسد للأمر صارف عن الغاية، وسوف يكون فحص النفس دقيقا وناجحا لو أن المحاور توجه لنفسه بهذه الأسئلة: هل ثمة مصلحة ظاهرة ترجى من هذا النقاش وهذه المشاركة؟ هل يقصد تحقيق الشهرة أو إشباع الشهوة في الحديث المشاركة؟ هل يتوقع أن يتمخض هذا الحوار والجدل عن نزاع وفتنة وفتح أبواب من هذه الألوان حقها أن تسد؟ ومن التحسس الصادق والنصح الصادق للنفس أن يحذر بعض التلبيسات النفسية والشيطانية، فقد تتوهم بعض النفوس أنها تقصد إحقاق الحق، وواقع دخلتها أنها تقف مواقف انتصار ذات وهوى. ويدخل في هذا الباب توطين النفس على الرضا والارتياح إذا ظهر الحق على لسان الآخر ورأيه. ومن الجميل وغاية النبل والصدق والصادق مع النفس وقوة الإرادة وعميق الإخلاص أن توقف الحوار إذا وجدت نفسك قد تغير مسارها ودخلت في مسارب اللجج والخصام ومدخولات النوايا. وأكتفي بهذا القول. حبذا لو كانت المحاضرة عن واقع الحال وليس عن المثال الذي كانت عليه الأمة وكان عليه المتحاورون في الماضي. هذه نقطة. أما النقطة الثالثة وهي أيضا لن تطول، فالواقع أن فضيلة المحاضر ركز على الجانب الذي يتعلق بالعقيدة أو بالأشياء التي تعتبر من المسلمات كالذات أو الرسول أو المسلمات في الأسس التي لا نختلف عليها، لكن حاجة المسلمين اليوم هي إلى الأمور المرسلة، إلى المصالح المرسلة، إلى القضايا التي ليس فيها نص ولا يقوم عليها دليل، وحاجة هذا المجتمع في الواقع لهذا الحوار ولما جد في حياة المسلمين من هذه القضايا التي نحتاج فيها إلى الرأي والرأي الآخر ورحابة الصدر وأدب الحوار. وشكرا. شكرا للدكتور مرزوق على حسن المتابعة والإنصات، ولعل حسن متابعته وإنصاته دليل على حسن إلقائي، وهذا ما أردت أن أستنتجه. في تقديري أن ما قدمته، وآسف أني استخدمت ضمير المتكلم، فما سمعتموه أظنه يشمل في فهمي كل ما أراده سعادة الدكتور مرزوق. أولا فيما سماه حوار المجتمعات، وحتى كذلك الجزء الأخير حوار المسلمات أيضا. أنا قلت بادئ ذي بدء أنه لا يكون حوار إلا فيما اختلف فيه. قضايا العقيدة والدين التي جيء بها في المحاضرة هذه مسلمات، بمعنى أنها لا تقبل النقاش، وأنا تبت بها كمثال، والشأن كما يقال لا يعترض المثال، تمثيل، لأنها تمثيل غالبا مسلم لدى الحضور، فغالبا المثال يتى به لأنه مسلم، فلا يكون الحوار إلا في غير المسلم به. وهذه قررتها في أول الحديث، أنه لا يجري حوار إلا في قضايا المختلف فيها، القضايا التي بل جعلت من أصول الحوار ألا يكون تحاور على المسلمات، فهو وأنا متفقون على أن هذه مسلمات وهذه ليست محل حوار، إنما كان الحوار فعلا لا يجري إلا في الأشياء المختلف فيها. وذكرت من مبادئ الحوار أنه ليس بالضرورة أن نصل إلى نتيجة قطعية وملزمة، وذكرت هذا، وهذا ينطبق على جميع أنواع الحوارات سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. ففي تقديري أن ما سمعتموه في المحاضرة هو مبادئ الحوار، أيا كان هذا الحوار دينيا علميا تربويا اجتماعيا على أي فئة، فهي مبادئ في تقديري أنها تشمل هذا كله. كذلك حتى حوار المجتمعات ما ذكره، أنا في يعني أنا أقول لا يكون حوار إلا بين مختصين. حينما مثلا يكون هناك حوار تربوي، يبدو لي ينبغي أن يكون بين تربويين، لا يفترض أن أتي بمهندس يناقش مع تربويين. أو إذا كان قضايا مثلا منشآت أو المباني المناسبة لهذا البلد أو هذا المناخ أو تلك أو ذلك الطقس، ونأتي بندوات تحاور وتقرر لنا، لا يمكن أتي بتربوي أو أتي بمتخصص في الفقه يناقش معه، إلا إذا كان فيما يتعلق باختصاصه. إذا كان قاعة محاضرة، ماذا ترى أن يكون توزيعها وكيف سيكون كذا، أو نوع المشاركين هل هم طلاب الصف الابتدائي ولا مرحلة السن العمر، يجوز. فأي حوار حتى وإن سميناه حوار مجتمعات، لا يتصور أن يكون حوار مجتمع إلا مع مختص. أنا ما أدري، يعني أسأل إنسان لا يفهم، لا أسأل إلا مختص. وحينما أقول مختص لا يعني أني مختص بفن معين أو أظن أنني أدور حول المختصين في الشريعة، إنما أي حوار يدار ينبغي أن يكون مختصون، إن كان تاريخ، إن كان جغرافيا، إن كان رياضيات، إن كان كيمياء، إن كان تربويا، إن كان لغويا، إن كان شرعيا، إن كان غير ذلك. فما يبدو لي أن ثمة يعني ما فيه لبس فيما أشار إليه سعادة الدكتور مرزوق. ثم أيضا أنا ذكرته ليس مثاليات كما يقول، أنه إنني أتيت بحوار عند المتقدمين، أن أقول أنه مسلمات أنا أشاركه أننا فعلا نحن المسلمين في هذا العصر، نعم الحوار بيننا إن لم يكن مفقودا فهو حوار طرشان كما يقال، أما على معنى أنا أقول لابد أن تسمع. ولهذا بودي، لكن لم يكن هناك ثمة وقت، لو أنني أشرت الحقيقة إلى إلى إلى إلى مبدأ من المبادئ، ما هو مبدأ، هو الحقيقة أدب من الآداب الحقيقة، من حيث على كل حال ما يسمح الوقت، فيما يتعلق بحسن الإنصات الآخرين، وأنه لا يجوز أبدا بأي حال أنك تفترض أنك تقول ويسمع، وأن الحق أنك أنت، لا يحفظ الحق إلا أنت، ولا يحب الحق إلا أنت، ولا يغار على الحق إلا أنت، هذا غلط. يجب أن أن أن أن أن أن نربي، وهذه أرجو أن يفهم منها، هو أننا المسلمين، نحن المسلمين قد يكون من من من من من من النقص في تربية أجيالنا أننا فعلا لا نربيهم على قبول الحق وعلى حسن الحوار وعلى حسن الاستماع وعلى حسن الإنصات وعلى تقدير وجهة النظر الأخرى وتقدير كذلك أيضا المتحدث، بمعنى أنه لا يمكن أن يتصور حينما أحاوره أن أنال من شخصيته أو أنال من شهاداته أو أنال من سمته، إنما الكلام عن الحق الذي يقوله، أما شخصه وشهاداته وسيرته الذاتية لا يجوز أبدا أن نفهم الناس أن من الانتصار ومن القوة أنني أتدخل في سيرته الذاتية لأشكك فيها أو أثير الشبهة حولها، هذا ليس من الحوار، وإنما هذا حيلة عاجز. فأريد أن أقول وأرجو أن يكون واضحا أن ما ذكرته مبادئ أعتقد أنها تنسحب على كل عصر وفي كل مصر وفي كل جيل ماض ومتقدم ومتأخر، وبخاصة إذا علم أخي الفاضل أن المصادر التي رجعت إليها هي قديمة وحديثة ومنها ما هو مترجم، فأرجو أن يعرف ذلك، وأرجو أن ما ذكرت فيه إفادة، وشكرا. نشكر لمعالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد تفضله بالحضور، ونرجو أن ينفعنا الله بما جاء في محاضرته، ونشكر لكم أيضا حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا تحيات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.